بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي يوشي الليل وإن تعجب فعجب ما وكل شيء عنده بمقدار. وكل لَهُ

الحق على الباطل